السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع العقيدة السفارينية، والكلام في باب الاعتقاد من الأهمية بمكان، لا سيما قد بينا قبل ذلك بأن إتقان العلم أو بوابة العلم إتقان العقيدة، وهذه من المسائل التي يهتم بها الإنسان اهتماما بالغا. لا سيما هذه الكلام على أبواب الأسماء الحسنى والصفات العلى، والكلام على أبواب العقائد، فهي من الأهمية المكان. نعم. نعم. بس بعد الدرس إن شاء الله. بعد العشاء إن شاء الله. سؤال. بلغنا إلى البيت 37، قال: بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبن. وهذه كان يتكلم عن السمع والبصر والعلم والإرادة، وبينا قبل ذلك الكلام على الإرادة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأيضا تكلمنا على السمع، سمع الإحاطة وسمع الإجابة وسمع أيضا النصرة والتوفيق والتسديد، ورؤية أيضا البصر، إنني معكم أسمع وأرى، رؤية الإحاطة ورؤية أيضا التوفيق. فالأصل في هذا الباب هو الكلام على صفات الله جل في علاه، مع العلم الذي قد بيناه قبل ذلك بإتقان أبواب الصفات، صفات الله جل في علاه من الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية، هذه كلها تحت مسمى الصفات التي ثبتت لله جل في علاه بالكتاب والسنة. نعم، بزيت الجنة. أنا كنت أريد البيت. نعم. أيضا هنا لما تكلم على قدرة الله جل في علاه، قال بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبن. فهنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بقدرة، يعني الله قدير بقدرة، فالحق بأن الله تعالى قدير وعلى كل شيء قدير، وأن الله تعالى قدرته قد أحاطت بكل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، فهو على كل شيء قدير. بقدرة تعلقت بممكن، عندنا الممكن والواجب والمستحيل، هنا يقصد في قوله بقدرة تعلقت بممكن الممكن ضد المستحيل، الممكن ضد المستحيل، يعني هو كأنه يقول قدير على كل شيء، وهو قدير بقدرة تعلقت بالممكن، يعني قدير على كل شيء مقدور، قدير على كل شيء مقدور. وهذا معنى قول الله جل وعلا بأن الله على كل شيء قدير، بممكن ضده المستحيل. والمستحيل نوعان: مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. مستحيل لذاته وهو أن يكون في الكون أكثر من إله، وهذا مستحيل، يعني استغفر الله، هم يعني أهل الأصول يضربون مثلا، ولا أريد أن أطيل في هذا الباب، لأنني ما أراه أدبا مع الله تعالى أن يضرب بهذا المثل. يعني يقولون هل يقدر أن يخلق مثل نفسه؟ هذا مستحيل لذاته، هذا مستحيل لذاته، فلا يطرح مثل هذا. لا سيما أن الله تعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، هذا مستحيل لذاته أيضا، لو كان فيهما إلا الله لفسدتها. ولأن الله جل في علاه قال إن الله من السماوات الأرض أن تزول وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. فهنا الكلام على مسألة التعلق بالممكن، تعلقت ممكن، نعم تعلقت ممكن، لأنه هذا المقدور، فالله على كل شيء قدير، كل شيء مقدور، فالله جل في علاه قادر عليه سبحانه جل في علاه. وقدرة الله مقرونة بالقوة، القوة والجبروت، فالله قوي قادر سبحانه جل في علاه، وقوي مقتدر سبحانه جل في علاه. فإن كنا المستحيل هذا مستحيل لذاته، وهذا يتعلق به القدرة بحال من الأحوال، لا يتعلق به القدرة بحال من الأحوال. أما المستحيل لغيره وهو الذي جعل الله له عادة معينة من السنن الكونية، فهذا مستحيل لغيره، هذا مستحيل لغيره. طب هل هو مقدور لله جل في علاه؟ نعم، لكن لا يدخل في هذا الباب، لكن لا يدخل في هذا الباب. فلذلك أنا أقول بأن الكلام على قول الله جل في علاه أن الله على كل شيء قدير بأنها متعلقة بالممكن كما قال السفاري، والمتعلق بالمستحيل لغيره كما نقول بأن مسألة الشمس والقمر والنجوم هذه تغيير ناموس الكون، فهذا مستحيل لغيره. يعني لا يمكن أن ترى أن الشمس تشرق بعد الغروب مثلا، أو أن نقول بأنه القمر وقتما يكون هلالا يكون بدرا، هذا مستحيل، مع أن الله في شأن قدير، لأنه نقول من قدرة الله جل وعلا شق القمر، وهذا لغيره، فقد شق القمر الله جل وعلا آية معجزة أمام الجميع، كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر ويرى كل آية يعرضه ويقول سحر مستمر. فالحق بأن مسألة القضاء قد تعلقت بالممكن، وهذا قيد يخرج المستحيل، ونقصد المستحيل هنا يخرج المستحيل لذاته والمستحيل لغيره، المستحيل لذاته والمستحيل لغيره. فإذا نقول القدرة متعلقة بكل مقدور، القدرة متعلقة بكل مقدور، فهو على كل شيء قدير، يعني على كل شيء مقدور، فهو قدير سبحانه جل في علاه قوي مقتدر. قال كذا إرادة فعي واستبن، كذا إرادة فعي واستبن. عندما يقول الله جل وعلا، عندما يقول المصنف رحمه الله تعالى قال كذا إرادة فعي واستبن، ونفس الأمر تتعلق بالممكن، إرادة الله جل وعلا، ما أراد الله جل وعلا لابد أن يكون، وما لم يريده سبحانه جل وعلا لا يكون، وما لم يريده لا يكون سبحانه جل في علاه. وقد قسمنا قبل ذلك الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، واستعنا البحث فيها، وتذكرة للجميع في هذا الباب، الإرادة الكونية ضابطها بأنها تعم فيما أحب وفيما لا يحب، وهي المشيئة، وهي المشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وأيضا هي عامة فيما أحب الله على ما لا يحب، وأيضا لابد أن تقع الإرادة الكونية وهي المشيئة، لابد حتما أن تقع. وأما الإرادة الشرعية تذكيرا أيضا، وأما الإرادة الشرعية فهي قد تقع وقد لا تقع، فهي تكون في الخاص لا في العام، خاصة فيما يحبه الله تعالى وارضاه، كالأمر بالإسلام، كالأمر بالصلاة، كالأمر بالصيام، كالأمر بالصدقات، كل ذلك لابد أن نقول بأن إرادة الله تعالى إرادة شرعية لا كونية، ولأنها قد تقع وقد لا تقع، يبقى الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، ولكنها أيضا خاصة فيما يحبه الله جل وعلا. قال فعل واستبن، وقد بينا مسألة الإرادة بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يجتمعان في إيمان المؤمن، فإيمان المؤمن قد وافقت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فالله تعالى يحب من كل إنسان الإيمان، لذلك قال الله جل وعلا وإن تشكروا يرضه لكم ويكره لكل إنسان الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه جل في علاه. فإن آمن المؤمن فهنا نقول وافقت الإرادة الشرعية الإرادة الكونية، وافقت الإرادة الشرعية الإرادة الكونية، موافقة هنا الآن وافقت في إيمان المؤمن، وقد تختلفان لا تفترقان لا يتفقان في كفر الكافر. في كفر الكافر لا يتفقان، لأن الإرادة الشرعية في كفر الكافر الإرادة الشرعية على أن يؤمن. إن تشكروا يرضوا لكم، والدلالة على ذلك أن الله أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويدعوهم ويدعوهم حتى أنه عوتب فيهم سبحانه جل في علاء، عندما قال الله جل في علاء قولا فصلا، عندما قال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فهنا الآن إيمان المؤمن قد اتفقت الإرادة الكونية والشرعية، وكفر الكافر قد اختلف الإرادة الكونية والشرعية. لما؟ لأنها مرادة شرعا، مراد شرعا إيمان الكافر، فإيمان الكافر مراد شرعا. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ودعاهم جميعا إلى الإيمان ودعاهم جميعا إلى التوحيد. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن الإرادة الكونية تأبى، لأن الله تعالى يعلم من يستحق الإيمان ممن لا يكون محلا للإيمان. لذلك أبى الله جل في علاه على أبي لهب أن يؤمن، مع أن المعجزة كانت ظاهرة جدا في أبي لهب، لأنه لما قال الآن جمعتنا تب لك سعر اليوم، وأنزل الله على تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في ليلها حبل من مسد. كان يستطيع أن يقوم ويقول أنا أسلمت الآن، كان يستطيع أن يقول أنا أسلمت الآن، وما فعل وما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما فعل وما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقد نزل القرآن مبينا كفره، ومع ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا بحال من الأحوال. فإذا المسألة لابد فيها إيضاح في هذا الباب المهم جدا. لذلك المصنف نفسه قال البيتين، نعم، قال إرادة كذا وكذا إرادة فعي واستبد فعي، وهنا أمر من المصنف حتى يتقد الذهن ويتفتح، وحتى تعي ما يقال لك، وحتى تعلم أبواب صفات الله جل في علاه، وأن تصف الله من وصف الله به نفسه، وأن تدرك هذه الأبواب المهمة جدا التي تقربك من الله على منازل العلا، لأن أعلم الناس بالله جل في علاه هو أرقى الناس منزلة عند الله جل في علاه، فسيكون أعبد الناس لله جل في علاه. اللهم ارزقنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا واغفر وارحم وتجاوز عما تعرف فإنك أنت الأعز الأكرم. قال إرادة فعي، انتبه افهم، فالقدرة هنا صفة من صفات الله، وهي من صفات الذات. القدرة هنا من صفات الله جل في علاه، وهي من صفات الذات. وأنا أكرر ليثبت الأمر في قلوب الإخوة، الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل هما يتفقان في الأصل. صفات الذات أزلية أبدية لا تنفك عن الله حال الأحوال، والمعنى يتصف الله بها أزلا وأبدا. صفات الفعل هي قديمة النوع، الأصل أنها ذاتية، هي قديمة النوع حادثة الأحاد. ولذلك نقول بأن الصفات الفعلية يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لأنها تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالأسباب. أما صفات الذات فهي أزلية أبدية، كالحياة كالقدرة كالعزة، فقدرة الله تعالى هي ذاتية أزلية أبدية. والإرادة كما قلنا إرادة الله جل وعلا هي صفة ذاتية، إرادة الله جل وعلا، وهي إرادة كونية وإرادة شرعية، وإرادة كونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. لذلك قال كذا إرادة فعي واستبن. طبعا فعي واستبن هنا يعني ممكن تحمل كثير من الأمور التي لابد أن تدق النظر فيها. سأقلنا مسألة تعلق القدرة بالمستحيلات والممكنات على ما فصلنا في أول الدرس، لكن أنا أقول هنا فعي واستبن يعني لابد أن تفهم وتفقه الفرق بين الصفات الذاتية والفرق بين الصفات الفعلية، لأن محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة هو مسألة الصفات الفعلية الاختيارية، الصفات الاختيارية. حقنا أساس الصفات الاختيارية هي كمال، كمال فوق كمال، لأنه كلما كان الحي فعالا مختارا كلما كان كمالا فقر كمال. يعني الصفات الفعلية هي الصفات الفاصلة في اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل البدعة والضلالة. فأما أهل السنة والجماعة فيعلمون بأن الصفات الفعلية يتصف الله بها سبحانه وتعالى في علاه، فيتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لأنها تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالأسباب، وهذه التي زلت فيها الأقدام وضل فيها الأفهام. ولذلك أخطأ من أخطأ، ولو كان نعد من الأخيار الأبرار أو من النبلاء أخطأ فيها، ويقول الخلاف بين أهل السنة وبين من يقول بتأويل هذه الصفات صفات فعلية اختيارية بأنه خلاف فقهي. هذا جهل، هذا جهل ولا يقبل، وهذا انخرام في استواء الاعتقاد. ولذلك قلنا دائما إن وردت انحرافا عقديا لابد ترى انحرافا فقهيا، ولا يستوي الفقه بغير العقيدة حال الأحوال. يعني كيف توفق إلى أن توفق للصواب وأنت ضللت في باب اعتقاد في ربك جل في علاه؟ تأبى على الله أن يستوي، تأبى على الله أن يحب أن يغضب سبحانه وتعالى في علاه، مع أنك تقر إقرارا تاما بأن هذه الصفات لو اتصف بها البشر لكان كمالا فيه. أما سمعت قول الشافعي عندما قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يبقى إذا من الكمال أنه لو استغضب يغضب، هذا دلالة على الكمال. نعم الأسباب، إذا أتى رجل بأسباب المحبة له وأحببته فهذا كمال. فعندما يكون عبد مختارا فعالا مختارا هذا كمال فوق كمال. وإذا والقاعدة أننا نقول كل كمال يتصل به المخلوق فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. إذا قال فاعي واتبن، لابد أن تتقن هذه المسائل وأن تعلم ما فيها وأن تضبطها أيضا. ولذلك أيضا ضبط المسألة، قال وعندما نتكلم عن القدرة لابد أن تفهم ودقة هذه المسألة، وأنها تتعلق بالممكنات لا تتعلق بالمستحيلات. لذلك لابد أن تقول أن الله قدير على كل مقدور، أن الله قدير على كل مقدور. لذلك كما قلت طرح الأصوليين لهذا السؤال، وأن كان في سؤال مع الله للفعلاء سبحانه جل في علاه، إن كان هذا من سوء الأدب مع الله جل في علاه فلا بد أن نقول بأنه الأدب الجم مع الله جل في علاه ألا نضرب هذه الأمثلة، لكن نحن نوضحها فقط. أن تقول يعني هل يقدر أن يخلق نفسه، هذا الأمر غير وارد أصلا في هذا الباب. لذلك نقول بأن القدرة تتعلق بالممكنات، لذلك قال فاعل واستبن. وهذا أيضا من نصح المصنف العالم، المصنف من نصحه لطلبة العلم وأهل العلم الذين يسمعون، يبين لك المواطن التي تزل فيها الأقدام ويركز فيها حتى تتقن هذا الباب فلا تزل مع الذين زلوا. فقال فاعي واستبن. طبعا فاعي واستبن هذه أيضا إن نظرنا إليها كأنه يقول وإن أشكل عليك من شيء فلا بد أن تطلب البيان، وإن أشكل عليك من شيء فلا بد أن تطلب البيان. وطلب البيان لا يأتي إلا ممن تعلم على يد النبي العدنان، هؤلاء السلف الصالح الذين استقام لهم كل شيء ولهم اللغة سليقة وهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك وقال والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. وانظر هنا كلام المصنف كلام ماتع، هنا لما قال القدرة تتعلق بالممكن وقالوا كذا الإرادة لأنها تتعلق بالممكنات، قال والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء. يبقى معنى ذلك إذا قلنا بأن القدرة تعلقت بالممكن دون المستحيل، إذن العلم والكلام قد تعلق بالممكن وبالمستحيل، قد تعلق بالممكن وبالمستحيل، وهذا واضح. وتعلمون بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، سواء ممكنا أو مستحيلا. الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، سواء ممكنا أو مستحيلا. فهذه الدلالة أن العلم تعلق أيضا بالممكن وبالمستحيل، سواء تعلق بالممكن والواجب والمستحيل، التعلق بالمستحيل كما بينا بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، ممكنا أو مستحيلا. ممكنا كقول الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولا يوم القيامة يحدثك عما سيحدث، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا في الممكن، أما في المستحيل ففي قول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا مستحيل، مستحيل أن يكون للكون، أن يكون للكون إلهان. قال الله جل في علاه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال الله جل في علاه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لذلك دليل تماما، دليل مهم جدا في هذا الباب، دليل العقل. وهو أيضا هنا العلم يتعلق بالممكنات والمستحيلات، وفي الكلام أيضا يتعلق بالممكنات وأيضا بالمستحيلات. فالكلام يتعلق أيضا بالمستحيلات على ما قال الله جل وعلا في قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. قال به الله جل وعلا الآن. فالكلام والعلم يتعلق بالممكنات وأيضا بالمستحيلات، لذلك قال: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يبقى ممكن وواجب ومستحيل، كل شيء يعني ممكن وواجب ومستحيل. قال: يا قليل مطلقا، فأكد على مسألة التعلق. وهذه أيضا فيها النظر إلى وصف الله جل وعلا بما يستحق من صفات الكمال والبهاء والجلال والعظمة. فصفة العلم الله جل وعلا صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل وبالقياس بالعقل أيضا. وقد بينت قبل ذلك بأن علم الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء سبحانه وجل وعلا، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وتعلمون هذا الحديث الذي في الصحيحين عن موسى والخضر، عندما نظر لما ركب السفينة فنظر الخضر فوجد عصفورا نقرة في البحر، فقال الخضر رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام، قال: إني على علم علمني الله جل وعلا، لست ما علمكه، وأنت على علم ما علمني الله جل وعلا، وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل وعلا كهذه العصفور التي نقرت في اليم، فأحاط الله بكل شيء علما، كما قال الله جل وعلا: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. فالأمر سبحانه جل في علاه بأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وتعلق العلم بالممكن والواجب وأيضا بالمستحيل، كذلك الكلام. والفرق بين العلم والكلام بأن العلم صفة ذاتية لا تفك عن ذلك الذي فعله، والكلام صفة فعلية يعني تتعلق بالمشيئة وبالأسباب، يتكلم وقت ما شاء بما شاء حيث ما شاء سبحانه وجل في علاه. لكن يتفقان بأن الكلام أيضا هي قديمة النوع، حدثت الأفراد، قديمة النوع حدثت الأفراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن لابد أن نعلم بأن هذه الصفات لابد أن تنتبه لها، لأنها صفات ربك جل في علاه، ولابد أن لا تعمل ما عمله هؤلاء الذين قد ضلوا وحادوا ثم بعد ذلك أخذوا يتذرعون ويقولون خلاف فيه كخلاف في الفقه، وهذا ضلال وجهل، هذا ضلال وجهل. والانحراف العقدي يؤدي إلى انحراف الفقه، لن تجد ضابطا فقهيا وقد انحرف عقديا أبدا. ائتوني وأبين لكم، ائتوني وأبين لكم. حتى المآخذ التي أخذت على نبلاء أهل السنة والجماعة ببعض الانحراف عن الجبهة كالبيهقي والخطابي والحليمي كأيضا النووي كابن حجر يعتني أيضا حتى في بعض الترجيحات الفقهية وغيرها فيها ما فيها من النظر في هذا الباب. أنت ترى كثير من المسائل العقدية فيها حيدة مسائل التبرك ومسائل وشبيه مسائل التبرك والتوسل وغير ذلك كلها يعني قد انحرفت عن الجد انحرفت عن الجد. فكان في أيضا على الانحرافات الفقهية تابعة لمثل هذه الانحرافات مسائل شد الرحل وغير ذلك. ولسنا بصدد التوسيع في هذا الباب لكن يعجبني جدا ما قاله المصنف فاعي واستبن ولابد أن تكون على الحذر من أن يدخل عليك فتختلط الأمور ولا تستطيع أن تصف ربك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة الكرام أن لا تفي ذلك آخر هذه الأمة لن يصلحها إلا ما صلح به أولها على ما كانوا عليه. ولسنا نقحم الخلاف المعتبر في مسائل لا خلاف فيها. وأمس قد بينت الكلام الذي يكتب بماء العين بأن قواعد العقائد لا اختلاف فيها بحال الأحوال قواعد العقائد لا اختلاف فيها بحال الأحوال. لذلك دائما أنا أعطيت محاضرة كاملة تصل إلى 3 ساعات في الكلام على أنه لا اختلاف في أبواب العقائد لا اختلاف الاختلاف لا يقع في التأصيل بحال من الأحوال. قد يقع الخلاف بين الصحابة في التطبيق كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا هم يتفقون تأصيلا بأن الله يرى في الآخرة ويتفقون تأصيلا بأن رؤية الله في الدنيا ممكنة لكن يختلفون هل وقعت أم لم تقع. يبقى يتفقون أولا بأن الله يرى في الآخرة خلاف أهل البدع والضلالة يتفقون أيضا بأن رؤيته في الدنيا ممكنة لكن يختلفون وقعت أم لم تقع. فيكون هنا اختلاف بينهم اختلاف في التطبيق لا في التأصيل الاختلاف بينهم هنا الاختلاف في التطبيق لا في التأصيل. ونسأل الله جل وعلا مغفرته وعفوه وهو أرحم الراحمين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا من المهتدين الحسنات وأن يهمنا وإياكم الإخلاص وأن يثبت لنا الخير هذا ما حيينا أبدا وأن يلهمنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن ينقي عقائدنا وأن يجعلنا ممن يعتقد في الله جل وعلا كما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد الصحابة الكرام. لو في أي أسئلة تفضلوا وننتقل بعد ذلك إلى الدرس الثاني. وفق الله جميعا كل خير وبر. لا تضيع هذه الصفحة. بعد صفحة. صفحة. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل في قوله بقدرة تعلقت بممكن هل يشبه قول المعتزلة أن الله على ما يشاء قدير؟ لا طبعا لا ليس كذلك. فرق بين شاسع فرق واسع. المعتزلة يقولون ذلك وهم يرون بأن الله ليس قادرا على أفعال العباد على خلق أفعال العباد فهم يخطئون في هذا الباب بحال من الأحوال هذا يدخل منهم. أما قوله بأن القدرة تعلقت بالممكن يعني تعلقت بكل مقدور فهذا العباد تنزل تحت كل مقدور فهذا فرق بينهما. نعم ايه تقول السائلة: لو استدان شخص من أحد مبلغ من المال ثم بعد مدة جاء الرجل ليسدد ذلك الدين فقال لو استدان أحد من شخص من أحد مبلغ من المال ثم بعد مدة جاء الرجل ليسدد هذا الدين فقال له صاحب المال: إني سامحتك. وبعدما طرح الرجل المال عاد وقال له: أريد المال الذي أخذته. لا ليس عليه شيء، لأنه قد أسقط ماله هبة، والعائد في هبة كالكلب يقي ثم يعود في قيه، وهو بقبضه لأنه كان مقبوضا، كان مقبوضا فأسقطه، إبراءه الآن أسقطه، فإن قال عدت فليس له العود، لأنه بعدما أسقطه وهو مقبوض في هذه المدينة صار المال ملكا له، فليس له أن يعيده. تقول هل له أن يعمل من قال إن الكلب غير مكلف؟ هذا قول التحاول، التحاول القالب أيضا يجوز العام في قيد. نقول لها الرد يسير جدا أن يقول ما قال الإمام أحمد: ليس لنا مثل السوء، وهذا نص حديث مسند أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الرواية صدر بها قال: ليس لنا مثل السوء. هل ذات الأسئلة؟